أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من مصر الحرة في رمضان، أذكر فيها مشاهدينا بأن الجزء الحواري منها الليلة سيكون وللمرة الأولى في مصر الحرة فضيلة الدكتور صلاح سلطان، أرجو أن تكونوا معنا وتتابعونا. إحنا طبعا الضوء الآن مركز على مسألة الجمعة القادمة، هل يعني هذه القوى التي تجمعت للرد على قوى التيار الإسلامي هتأتي يوم الجمعة فعلا فيما أسموه مظاهرات في حب مصر؟ الحقيقة الجرايد النهاردة خلتنا نحس إن إحنا مش عارفين الدنيا ماشية إزاي. واحد بيقول مثلا الأهرام كان المانشيت الرئيسي ليها إلغاء مليونية في حب مصر بالخط الأحمر العريض، لكن المصري اليوم كان بتقول الحكومة تفشل في إقناع القوى الثورية بالتراجع عن مليونية حب مصر، الإخوان وائتلاف الثورة والتيار المصري تقاطع، والجماعة الإسلامية تصفها بجمعة توم وجيري زي ما قلنا لحضراتكم يمكن في التصريحات أمس. في الأخبار كان بخبر إن اتفاق شرف مع القوى السياسية على تحويل مليونية الجمعة إلى احتفالية مصرية، وزي ما قلنا الدكتور علي السلمي قال النص في الوثيقة الحاكمة للدستور على مدنية الدولة. بعد الموافقة الضمنية علي جمعة هيكون في حب مصر في التحرير، وتمت الدعوة للدكتور عصام شرف للمشاركة في الاحتفالية، والمنظمون يرحبون بالحوارات مع التيارات السياسية، والمجلس الوزراء يصدر بيانا خلال أيام حول شكل الدولة المدنية، وأقدر أقول إن التيارات الإسلامية لا أسمع لهم صوتا. نحاول الاتصال بالكثير من قادة التيارات الإسلامية لإخبارنا ما قولهم وما رد فعلهم، ولا أحد يرد حتى الآن. دعا منظم جمعة في حب مصر الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء للمشاركة في الاحتفالية بميدان التحرير الجمعة القادمة، وذلك في لقاء جمعهم أمس الاثنين شارك فيه الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء. وقال عصام شعبان، مين بقى عصام شعبان ده؟ ده عضو الهيئة العليا بالحزب الشيوعي المصري. هو في حد لسه شيوعي؟ أنا مش عارف والله إيه الكلام الفارغ ده. وأحد المشاركين بالوفد الذي التقى عصام شرف. عصام شرف بقى ما التقاش وفد التيار الإسلامي ده أبدا يعني، أمس الاثنين، وقال إن شرف وافق ضمنيا على إقامة الاحتفالية بعدما أكدنا له أن جمعة في حب مصر ليست في مواجهة أي قوى أخرى، وأنه لا نية للاعتصام، حيث أبدى شرف قلقه من إصفاف المجتمع كقوى إسلامية ومدنية في مقابل بعضها البعض، إلا أنه في الوقت نفسه شدد على حق التظاهر السلمي والتعبير، وأكد أن مجلس الوزراء سيصدر بيانا يتحدث فيه عن شكل الدولة خلال أيام، وذلك بعدما تطرق وفد منظمي الاحتفالية إلى أهمية إصدار وثيقة مبادئ دستورية، يعني فوق دستورية، يتفق عليها الجميع حول شكل الدولة وهويتها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أتمنى ألا يطول صمت التيار الإسلامي أكثر من ذلك حتى لا نصاب جميعا بالإحباط، لأن هذا أمر يجب ألا يسكت عليه. خلينا نرجع الكلام في النقطة دي مع الدكتور صلاح سلطان عشان نسمع تعليقه وقوله. العيسوي وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي يشكل لجنة لفحص أحداث جرجا اللي هي فتنة طائفية بتطل برأسها من جديد علينا بسبب أمور تافهة. كانت مدينة جرجا بمحافظة سوات قد شهدت السبت الماضي أحداث عنف وتبادل إطلاق نار بين أهالي المدينة وأهالي نجع عويس على خلفية مشاجرة بين واحد عنده توك توك من نجع عويس وأحد أصحاب المحل التجارية ببندر جرجا بسبب اصطدام التوك توك بالفاترينا بتاعة المحل، وأسفرت عن مقتل شخصين هذه الاشتباكات في مدينة جرجا وإصابة 17 آخرين من كلا الطرفين بطلقات نارية متفرقة بينهم، ثلاثة حالتهم خطيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام وسوهاج الجامعي وسوهاج التعليم. احنا معانا مراسلنا من سوهاج الأستاذ حسن إبراهيم. السلام عليكم أستاذ حسن. وعليكم السلام دكتور وسام، وكل كل سنة وأنت طيب. الله يبارك فيك. ايه اللي بيحصل في جرجا كده يا استاذ حسن؟ لخصه لنا وكان سببه ايه؟ سببه ان هو زي ما انت ذكرت في كلامك ان هو كان يوم السبت كانت حصلت مشاده من اتنين سائق توك توك من الصبيه يعني الصغار، بعد كده طبعا واحد من ناجي عويس وواحد من مدينه جرجا نفسها. بعد كده طبعا حصلت المشاده بتاع ناجي عويس، ذهب الى اهله وجمع عدد كبير من الناس معهم اسلحه اليه، واخذوا يضربون في الطرقات، يضربون الناس في الشوارع. من الناس، ناس طبعا غريبه جدا لاحقت سوف تقضي مصالحها في هذه المدينه، واصيب عدد كبير يمكن يبلغ ال50، وقتل حوالي ثلاثه اشخاص في ده كان يوم السبت. وتعطلت حركة المرور تماما في المدينة. وبعد ذلك كان جاء النهاردة في هذا اليوم أرادوا طبعا أصحاب نجع عويس أرادوا أن يخرجوا المحتجزين ببندر قسم بندر جرجة، فاقتحموا القسم وأخرجوا المحتجزين وأخرجوا الأسلحة وأصابوا عدد من جنود الشرطة في قسم بندر جرجة. طيب أستاذ حسن، لماذا بعض وسائل الإعلام تصف هذه الأحداث بأنها أحداث فتنة طائفية؟ مين المسلم ومين المسيحي في القصة؟ تماما، أنا كما روى لي أحد شهود العيان وكان متواجد، يعني هذا التاجر يذهب إلى جرجة ويودي يعني التاجر للبضائع هناك، فرأى كل شيء بعينه وهو ما روى لي ذلك. الدستور والوفد طائفية. الدستور والوفد بيتكلموا على أنها أحداث فتنة طائفية. لا لا، لم تكن أحداث فتنة طائفية، بل هي مشادة بين اثنين من سائق التوك توك وواحد من نجع عويس، ونجع عويس ده من نجع يعني يعتبر جنوب جرجة حوالي 2 كيلو، وفيه طبعا كان بس في هناك تراخي وهناك قلة أمن، لم يوجد أمن مثلا يعني يصد هؤلاء المعتدين، لأن هؤلاء اعتدوا لم يفرقوا بين طفل صغير وامرأة وبين رجل وشيخ كبير وبين غريب، يضربون في بلقات نارية في الهواء وعدد كبير من الأسلحة، يعني الناس اللي شافت الأسلحة دي شافت عدد كبير من الأسلحة. وللأسف أن مدير الأمن كان بينفي ذلك وينفي أنه يقول أن هذه المدينة خالية تماما، ومحافظ سوهاج ما زال فيه يعني لم يفعل شيء، هذا المحافظ الذي كان منتظر أن يغير في تشكيل الوزارة الأخير ده لم يفعل أي شيء في هذه المدينة، وبل زادت كل الاحتجاجات على يد هذا المحافظ. طيب. وبالذات مدرس الحصة وغير ذلك وكله لم يأخذ أي أحد من حقه في اتجاه هذه السكوت الأعمى. أستاذ حسن، الأوضاع دلوقتي في جرجة استقرت ولا لسه فيها هدوء مشوب الحذر؟ لا استقر، النهاردة من بعد المغرب تم حظر التجوال تماما وتم دخول حوالي 10 مدرعات من القوات المسلحة. طيب ماشي، الله المستعان، نتابع معك هذه القضية غدا إن شاء الله لنعرف آخر التطورات فيها. المحكمة النهاردة قررت الإفراج عن الدكتور أحمد نظيف في قضية حمام السباحة الأولمبي. قررت المحكمة العسكرية اليوم الإفراج عن رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف في قضية حمام السباحة الأولمبي بالأقصر، فقد قررت المحكمة الإفراج عن نظيف بضمان محل إقامته ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى، وذلك في القضية المعروفة باسم حمام السباحة الأولمبي محافظة الأقصر. واستند دفاع نظيف إلى فتوى مجلس الدولة لا تفيد بتمام جبر الضرر وإعادة الأرض محل التحقيق إلى محافظة الأقصر ونقل ملكيتها إليها وسداد مبلغ 11 مليون جنيه لخزينة الدولة. حيثيات الحكم في قضية اللوحات المعدنية نظيف وغالي والعدلي تعمدوا الإضرار بالمال العام وسهلوا للشركة الألمانية الحصول على منافع بدون وجه حق مستغلين سلطاتهم الوظيفية. حبس عمرو منسي 15 يوما بقضية الاستيلاء على أراضي سيناء. قرر المستشار أحمد إدريس رئيس هيئة التحقيقات المنتدب من وزير العدل التحقيق في قضايا وزارة الزراعة حبس عمرو منسي أمين الفلاحين في الحزب الوطني المنحل 15 يوما على ذمة التحقيقات وإيداعه داخل سجن طرة، وذلك لاشتراكه مع أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق في الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي المملوكة للدولة بشبه جزيرة سيناء والإسماعيلية بأقل من أسعارها الحقيقية وبالمخالفة للقانون. طيب احنا المخرج يخبرني ان معايا المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية معنا الآن على الهاتف. السلام عليكم فضيلة الشيخ عبد المنعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. شيخنا الحبيب، يعني أنا شايف إن الوقت القوة عمالة تتحرك وتحشد وتتفق مع القادة الحكوميين على مسألة مليونية حب مصر وإعلان واضح وصريح وجريء أن الوثيقة ستنفذ للمبادئ فوق الدستورية في ظل صمت من التيار الإسلامي، ما رأي حضرتك؟ هو أولا بالنسبة للوثيقة الفوق الدستورية، هو يعني الدكتور عارف سلمي نائب رئيس الوزراء أعطى تصريح بأنه جاري أدبها. نعم، هو موجود على رأس كل الجرائد اليوم. وإحنا فقط عايزين نذكره أنه هو معين بقرار من رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء معين بقرار من المجلس العسكري. والمجلس العسكري يحكم بشرعية الاستفتاء الدستوري. نعم. فهو يجب أن ينتبه أنه هو بهذه الطريقة بيعبث في مشروعية نظام الحكم بأكمله. يعني احنا نزلنا في مديونية 29/7 عشان نقول لا لتناحي المجلس العسكري، لا لمجلس رئاسي مدني، وفي نفس الوقت لا للمبادئ الحاكمة للدستور وسميناها جمعة الروضة الشعبية، عشان نقول الشعب خلاص قال، حط خريطة الطريق. خريطة الطريق بتقول إن المجلس العسكري هو اللي يحكم الفترة الانتقالية إلى أن يسلمها لسلطة مدنية منتخبة، وبتقول الفترة دي هتمشي إزاي، الانتخابات أولا ثم الدستور ثم انتخابات الرئاسة. أي محاولة للعبث بهذا الموضوع معناها إبطال هذا الاستفتاء، منها أولا اعتداء على حق الشعب وعلى حريته إلى آخره. من ناحية تانية، طب اللي بيعمل كده بيسقط مشروعيته نفسه هو. فيعني رجاء الانتباه إلى أن هذا الأمر غير خاضع للمجاملات ولا للتصريحات التطمينية، عشان هم نازلين يعملوا طيب مليونية ما يعملوا. طيب هو يعني المشكلة شيخنا الكريم، يعني اللي عايز يعمل ما يعمل، لكن أنت يعني هنرجع تاني بقى، ينزل لي النهاردة 5000 أول مبادئ فوق حاكمة، نزل لك 5 مليون بعدهم. طيب يعني عايز إيه هو؟ يعني انا هل عايز عايز اسال حضرتك بس بوضوح. نعمل مليونية من اسكندرية لأسوان؟ طيب يعني احنا ما سميناهاش باشمهندس عبد مليونية المنعم، الشريعة، احنا سميناها مليونية الإرادة الشعبية نعم، ونزلنا بعينة كده. انا عايز اقول فاحنا لحضرتك رجاء بس. من فضلك، الجمهور الذي يتابع معي على شريط الرسائل وعلى صفحاتي الشخصية وعلى كل الأماكن اللي بيعرفوني فيها، الكل بيغلي مش عارف المفروض يعمل إيه، فبقول لهم انتظروا لحد ما نسمع تعليقات وردود فعل قادة العمل الإسلامي اللي دعونا للنزول إلى الميدان يوم 29/7، يقولوا لنا نعمل إيه. فحضرتك المفروض أنتوا اتفقتوا تعملوا إيه؟ في الواقع برضه حضرتك لا تنسى ان الدكتور علي السلمي كان جايب ترشيحات من الميدان، بتوع الميدان قبل ما احنا ننزل كانوا يتمنوا ان الاسلاميين يصطدموا بالمجلس العسكري. طبعا ليه؟ لا القضيه احنا عندنا مش قضيه يعني مجلس عسكري او غير مجلس عسكري، احنا القضيه عندنا المصالح العليا للبلد. فانا هعتبر ده كانه حد ورطه في هذا التصريح، بالذات من حبايبه يعني اللي كانوا سبب في وصوله. هو مفترض انه بيعبر عن ال 5000 واحد اللي كانوا في الميدان، خلاص هو حر، هم هو كده بينزل برتبته عن كونه نائب لرئيس وزراء مصر كوظيفه لل 85 مليون مصري، ان هو الراجل نائب لل 5000 دول، مفيش اشكال. احنا بنقول في النهايه في ظل الوضع الاستثنائي اللي احنا عايشينه، ان اصدار القوانين من سلطه المجلس العسكري وليست من سلطه مجلس الوزراء. كل هو هيقترح ويعمل احنا بننصحه يؤثر على نفسه ذلك، لان الشعب لن يرضى، مش الاسلاميين لن يرضوا، الشعب لن يرضى، لن يرضى بالتلاعب بمصالحه. الشعب كله كان ساخط على الناس اللي حفروا مصر كلها في يعني 1000 او 2000 او كتير قوي 5000 واحد موجودين في ميدان التحرير، يقولوا ده يجي وده يمشي وده يبقى رئيس وزراء وده يبقى نائب رئيس وزراء. نعم. في الواقع كان يعني التيار الاسلامي مرر يعني تعيين نائبين رئيس الوزراء بمفروضين من الميدان، بس مش معنى كده ان هم يشتغلوا باراده الميدان. طيب ما هو الدكتور علي لو السلمي، لو الميدان ما ارادته اتغيرت، يعني انت النهارده، واحنا في النهايه بنقول يعني انا دايما بكرر، لا ال 5000 اللي كانوا موجودين هم الشعب، ولا ال5 مليون اللي نزلوا معانا هم الشعب. الشعب 85 مليون مصري نزلوا في يوم الاستفتاء وحطوا برنامج ما ينفعش حد يعبث بيه، وفي الاخر وباختصار شديد من يعبث بنتائج هذا الاستفتاء بيعبث بمشروعيه وجوده هو نفسه. نعم. الدكتور علي السلمي قال في تصريحاته لا يجوز لفئه تحديد هويه مصر. هذه التصريحات لما تتصدر الصحف القوميه اليوم ينبغي أن نرى من يرد عليها أيضا من المسؤولين ويقول إن الانتخابات هي التي تحدد هوية مصر. أنا دايما إجابة على هذا الطرح اللي دايما بيقولوا احنا عايزين مبادئ حاكمة للدستور حتى لا ينفرد تيار واحد بوضع الدستور. هما التيارات يعني الكتيرة قوي دي ال 34 ائتلاف ولا ال 54 اللي بيقولوا انسحبوا يوم 29/7، يعني واثقين ان هم هياخدوا 0% يعني في الانتخابات البرلمانيه؟ والله لو هم واثقين من كده يبقى يعني يبقى مقتضى قالته محسن. الأمانة والأخلاق وكل حاجة تقول لهم هم لا يمثلوا أي نسبة من الشعب. لو هم شايفين إن هم هياخدوا نسبة 1% فما فوق، طب خلاص يعني أنت هتبقى موجود جوه مجلس الشعب. فليه بتقول لي إن في تيار واحد هيستأثر بوضع الدستور؟ يعني كلمة تيار واحد هيستأثر بوضع الدستور، لو احنا حكمناه إليها يبقى والله ما أنت بتقول التيار ده مش جاي يفرضها بالقوة، ولا جاي يفرضها بمثلا إرادة أمريكا، ولا جاي يفرضها بتمويلات صربيا، ولا جاي، لا ده جاي أنت بتقول هو اللي هينجح وهو اللي هيحط الدستور. وده ما ينفعش. ليه ما ينفعش بقى؟ ده أنت يعني مش حاطط أمل تاخد حتى طيب 1%؟ طيب وده مش صحيح الشيخ عبد طبعا، المنعم، مجلس الشعب غالبا هيطلع متجانس، فده نوع من لكن ربما التيارات الليبرالية المتطرفة كمان، مش الليبرالية العادية، فعلا واثقة انها مش هتاخد حتى 1%. طيب طيب خلاص، يعني انت عايز ليه تفرض ارادتك طالما انت واثق من كده؟ طب نعم لو هو هياخد نسبة او شايف انه في امل ياخد نسبة، ما طب ما يستنى بقى لما ياخد نسبته صحيح. وياخد وزنه النسبي الحقيقي في المجتمع وبناء عليه يمثل في لجنة وضع الدستور. طيب انا عايز بس اسال حضرتك سؤال واضح ويا ريت حضرتك تجاوبني، هتجتمعوا كتيارات اسلاميه لبحث رد الفعل امتى؟ في الواقع احنا بالفعل تشاورنا تليفونيا بدون اجتماعات، ووجدنا ان تصريح من نائب رئيس الوزراء، لا سيما اذا كان نائب رئيس وزراء جاي من الميدان، ربما لا تحتاج لرد فعل اكثر من التاكيد على انه ليس من سلطته ولا من صلاحيته ان يفعل امر كهذا. وهذا رد قد يكون كافي جدا طالما ان الامر ما زال في طيب ولما هذا يكون الاطار، التصريح يا واتقال باشمهندس، برضه في جلسه تطيب خواطر. يعني يا باشمهندس الراجل قاعد مع الناس اللي عايزين يعملوا مليونيه، مش عارف هو ليه منزعج منها، احنا شخصيا مش منزعجين يعني، طيب لما يكون التصريح، من عايز يعمل يعمل يعني. لما يكون التصريح من عصام شرف نفسه اليوم وبيقول انه هيصدر بيانا يتحدث فيه عن شكل الدولة خلال ايام، وذلك بعدما تطرق وفد منظمي الاحتفالية الى اهمية اصدار وثيقة مبادئ دستورية اتفق عليها الجميع حول شكل الدولة هويتها. الموضوع مش كلام الدكتور علي والله ده السلمي بس. يعني اذا كان برضه ده شكل الدوله، اللي هو يعني هو الدكتور عصام شرف لا يملك الا صوت واحد في صندوق الانتخاب، يعني هو برضه لا عليه ان يدرك ذلك. صلاحياته الحاليه كحكومه انتقاليه لا تتيح له ان يتكلم عن شكل الدوله. واذا كان هو هيصدر كلام، انا على اعتذر هنعد عدد الوزراء اذا كانوا 10 20 30، نقول براي 30 مواطن مصري. تمام. يعني هذه الوثيقه عندما تصدر بالنسبه لنا هتساوي انها راي 30 مواطن مصري، زي وثيقه البلدعي، زي وثيقه مستويس. يعني حمزه، زي كل واحد منهم قال وثيقه، ده هو حر يعني رايه مع 10 مع 20 مع 30 مع 1000 مع 2000. واحنا برضو بنقول احنا مش هنقول راينا دلوقتي، يعني اللي عايز يقوله دلوقتي يقوله برضه، مفيش مشكله. احنا بنقول اسلاميه اسلاميه برضه، يعني انا دلوقتي نقول اسلاميه. وبالمناسبه طبعا دايما هم يحرفوا الامر، احنا بنقول يا اخوانا ما تسمعوا التفاصيل لكلمه اسلاميه ديت، ما انت هتلاقوها هي دوله قانون، هتلاقوها دوله مؤسسات، هتلاقوها دوله الحاكم فيها ليس هو مصدر السلطات. طب عايزين ايه تاني يعني؟ صحيح. ولكن فقط في السياده لله. ما هو انت ايه اللي مزعلهم من كلمه اسلاميه؟ يقولوا لنا يعني. ولكن هو احنا بنقول اسلاميه، يعني حد تاني يقول مدنيه، حد تالت يقول لا دي ولا ديت. الدكتور عصام شرف له راي، هو حر رايه، هيقوله جماعي مع 30 مواطن مصري تصادف ان هم بيشغلوا الوزاره لمده 100 يوم، برضه مفيش مشكله، لكن هيبقى ده راي ال 30 مواطن دول مثلا. نعم. لكن في النهايه الشكل الذي يجب ان يتخذ كما قرره الشعب، ان مجلس الشعب منتخب، وبعدين هيئه تاسيسيه لوضع الدستور، يقولوا اسلاميه، يقولوا مدنيه، يقولوا مدنيه بمرجعيه اسلاميه. طبعا احنا يعني بنبذل قصارى جهدنا ان احنا نفهم الناس يعني ايه اسلاميه، مش زي ما الناس بيدعوا جهلا او تجاهلا انها دوله ثيوقراطيه الغربيه. لا، يعني كل اللي هم عايزينه تقريبا من محاسن واكثر موجود تحت شعار اسلاميه، ولكن وكل ما يمكن اقتباس من تجارب بشريه لا تتعارض مع الاوامر الالهيه. لان انا عندي في النظام الاسلامي مساحه عفو كبيره خاضعه للتجربه وخاضعه لكن ما قربش ناحيه الاحكام الشرعيه. نعم. في مساحه عفو كبيره خلاص هستفيد، وانا قلت لهم قبل كده مرارا الاقتصاد الاسلامي قابل ان هو يستفيد من كل نظريات الاقتصاد هو بيتقاطع عليها وبيحولوا البشر الى تجارب من فئران تجارب من اجلها. يعني كل في النهايه بقول له اسلاميه ما تزعلكش الحاجه لو انت تدرك يعني ايه اسلاميه وتدرك يعني ايه المعاني اللي انت بتطلبها من الدوله المدنيه. اما بقى اللي عايز للدوله المدنيه الزواج المدني واللي عايز للدوله المدنيه الحريه الجنسيه ساعتها بقى هنختلف، يعني هيبتدي يعرف ان او يبتدي يزعل او يخاف او يقلق لما يسمع كلمه اسلاميه. نعم. لكن لو هو زي ما هم بيوجهوا خطابهم للجمهور ان كل اللي هم عايزينه دوله قانون، دوله مؤسسات، الحاكم يعني ليس هو مصدر السلطات، الحاكم فوقه قانون، قالوا لا ده كل ده موجود في النظام الاسلامي وزياده. نعم. واي تجربه ناجحه انت شايفها موجوده في اي نظام بغض النظر اسمه ايه لا تتعارض مع النظام الاسلامي خلاص. انت بتحط الدستور بتقول لا يجوز لاحد يخالف الشريعه، هي دي الاسلاميه خلاص. نعم. هتيجي انت بعد كده تحط لي برنامج اقتصادي في تنميه موارد وفي مشروعات صغيره وفي طب ما كل ده ما بيعرفش الشريعه خلاص هي دي الاسلاميه. نعم. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوه السلفيه. في خبر عن تجديد حبس عاطف عبيد 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية قرية البياضية، وطبعا هنتابعكم في هذا الخبر غدا عن تفاصيل أكثر. هيئة الدفاع عن شهداء ومصابي الثورة تهدد بالتصعيد في حال عدم استخراج تصاريح حضور محاكمة مبارك والعدل. وأكدت هذه الهيئة أن المحاكمة لن تستغرق أقل من 6 أشهر. معانا على الهاتف الأستاذ محمد الدماطي رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين. السلام عليكم أستاذ محمد. السلام عليكم يا أستاذ جمال. أستاذ محمد معانا ولا لا؟ طيب. طلبت هيئة الدفاع عن أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير محكمة استئناف القاهرة بسرعة استخراج التصاريح اللازمة لهم لحضور محاكمة مبارك والعدل في الجلسات القادمة، ونددت بما تم مع أعضاء الهيئة خلال جلستي 3 و 4 أغسطس من منعهم من حضور المحاكمة وعدم استخراج التصاريح رغم تقدمهم بطلبات مرفق بها كشوف بأسمائهم، مهددين بالتصعيد في حال عدم استخراج التصاريح واستلامها من محكمة الاستئناف وليس من أكشاك أكاديمية الشرطة على حد قولهم. السلام عليكم استاذ محمد. اهلا بيك. اهلا ومرحبا، كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانت طيب. يعني احنا النهارده 9 اغسطس وبداتم تشوفوا موضوع التصريحات. شوف حضرتك، احنا لو عدنا الى الوراء قليلا ما قبل يوم 3/8 الموعد. نعم. اللي كان محدد لمحاكمه العدلي. نجد انه ان النيه كانت متجهه منذ بدء التحقيقات الى ان تكون هناك محاكمه صوريه او شكليه، يعني لم يكن هناك نيه جاده لمحاكمه رموز النظام السابق، وانا قلت هذا الكلام تحت مسؤوليتي. نعم. ولولا الضغوط التي مارسناها من مطالبتنا بعلانيه المحاكمه وتفريغ دوائر خاصه لهذه المحاكمات والضغط على تثبيت شاشات عرض، لولا هذا الضغط ما كنا وصلنا الى العلنية الى اخره. ثم نأتي بعد ذلك الى ضرورة ان تتوافر هيئة دفاع قوية عن المدعين بالحق المدني. قبل يوم 3/8 تذكر ان المستشار احمد رفعت رئيس الدائرة. أيوه. اعلن في مؤتمر صحفي ضوابط التصاريح. تقدمنا بهذه الطلبات ومرفق فيها كل اللي قالوا عليه من صورة بطاقة الرقم القومي والتوكيل الذي يثبت صفتك كحاضر عن المدعي بالحق المدني. توجهنا يوم 3/8 للحضور، وإذ بنا نجد أن أسماءنا معلقة في كشف ومؤشر عليها بعلامة إكس وممنوع من الدخول ل28 محامي من يعني كبار المحامين اللي يليقوا بالمدعين بالحق المدني، ولم نعرف السبب. عدنا مرة أخرى إلى رئيس محكمة الاستئناف وطلب منا أن نتقدم بذات الطلبات علشان نحضر يوم 4/8. وعدنا يوم 4/8 ونفس الفعل حدث، ممنوع من الدخول ولا ندري حتى الآن سبب. احنا النهاردة عملنا مؤتمر صحفي زي ما حضرتك سمعت وقلنا فيه كل القصة دي وناشدنا اربع جهات. أيوه. اولا القاضي احمد رفعت رئيس الدائرة، رئيس محكمة الاستئناف القاهرة السيد عبد العزيز عمر، مرفق الشرطة ووزير الداخلية والمجلس الاعلى للقوات المسلحة، لان احنا مش عارفين مين تحديدا اللي مانع هذه الهيئة من الدخول. ويمكن انت حضرتك سمعت النقد اللاذع لزملائنا اللي حضروا عن المدعين بالحق المدني. صحيح. وانه لم يكن هناك تنسيقا فيما بينهم. نعم. فاحنا النهاردة عملنا المؤتمر ده لعله يكون رسالة الى هذه الجهات الاربع لكي تستقيم المحاكمة وتكون محاكمة عادلة ومنصفة، ليس فقط للمتهمين ولكن ايضا للمدعين بالحق المدني واسرهم ومصابي وجرحى الثورة. العدالة لا تستقيم بان تكون عادلة للمتهم فقط، لابد ان تكون عادلة لطرفي الخصومة. صحيح. وهم هنا المدعون بالحق. طيب. المدني وكذلك المتهمون. طيب حضرتك انتوا بتقولوا يعني تهديد بالتصعيد. احنا قلنا النهارده التصعيد يعني. احنا قلنا النهارده في المؤتمر ان لم توجد التصاريح معانا بكره او بعده على الاكثر سوف نضطر الى تصعيد هذه المساله الى منظمات حقوقيه ومنظمات دوليه، وهنطلب بقى من هذه المنظمات ان تساعدنا في نقل هذه المحاكمه الى محاكمه دوليه. تاسيسا على ايه؟ تأسيسا على أن هذه القضية ليست قضية قتل عادية. هذه توصفها طبقا للقانون الدولي والاتفاقيات اللي موقع عليها مصر، هذه الجرائم تشكل جرائم إبادة جماعية. نعم. وجرائم ضد الإنسانية، ده توصيفها الصحيح. المختص بنظر مثل هذه القضايا هي المحاكم الدولية وليست محاكم الإقليم التي وقعت به هذه الجرائم. أيضا التصعيد سوف يتم التصعيد إلى هذه كافة النقابات، النقابات العربية والنقابات الدولية لكي تشاركنا في وتدعم هذا الموقف بخصوص مسألة التصعيد. لكن نحن نرسل رسالة من كل وسائل الإعلام إلى هذه الجهات الأربع ألا نضطر إلى مثل هذا التصعيد. طيب. ولماذا نمنع؟ أنا عايز أقول لحضرتك لماذا منعنا أساسا. تفضل. ده من وجهة نظري على الأقل. عشان المحكمة الشعبية. لأننا أول من طالبنا بضرورة علانية المحاكمات وتقدمنا بهذا المطلب إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى وطالبنا فيه ثلاث حاجات تحديدا: العلانية وتثبيت شاشات عرض أمام كل في الميادين الكبرى ليتسنى لهذا الشعب الذي قتل أولاده وشبابه أن يرى هذه المحاكمة، وباعتبار أن الشعب تصدر باسمه هذه الأحكام ومن حقه أن يراقب كافة الإجراءات التي تجري في المحاكمة. أيضا كنا قد طلبنا بتفريغ الدوائر وكانوا معترضين أشد الاعتراضات. تمام. وللأسف الشديد تحت الضغوط الشعبية اضطر القضاء المصري، وأنا بقول للأسف الشديد اضطر القضاء المصري بعد أن قام رئيس الوزراء وده علني بالتنسيق مع رئيس محكمة استئناف القاهرة وقام بإقناعه بكل هذه الطلبات بعد الضغوط الشعبية التي مارسها الثوار في ميدان التحرير وفي غيره من الميادين. نعم. باختصار. طيب. شديد نحن نقول أنه يتعين أن تكون هناك محاكمة جدية يسمح فيها لأطراف الخصوم جميعا بالتمثيل المناسب، وأيضا يسمح لأهالي الشهداء والمصابين والجرحى بالحضور. القاعة التي تعقد فيها المحاكمة تتسع لأكثر من 2000 شخص، ولو حضرتك شاهدت منظر القاعة، القاعة تكاد تكون فارغة إلا من محامين المتهمين وبعض محامين المدعين بالحق المدني، وباقي الحضور عبارة عن أمن يرتدي ملابس مدنية. هذه ليست محاكمة، هذه حتى الآن ومن وجهة نظري هي محاكمة صورية يجامل فيها رموز النظام السابق أشد مجاملة يجامل فيها هؤلاء جميعا الذين دخلوا إلى قفص الاتهام ولم نرى لا قيود حديدية طبقا لما تنص عليه قانون السجون، والمجاملة الشديدة من تحية البعض لحبيب العدل وبعض الكبار مساعديه، كل هذه المسائل بتنبئ عن أن المحاكمة تسير في غير الخط الذي رسمه الشعب المصري لهذه المحاكمة. طيب أستاذ محمد، النهاردة كان في لجنة مع النيابة العامة لمعاينة موقع الأحداث الخاص بجمعة الغضب ومعاينة الأحراز. نعم. حضرتك كنت معاهم؟ لا أنا ما كنتش معاهم، لكن أنا عندنا محامين متواجدين معاهم. مسألة فض الأحراز والحاجات دي مسألة إجرائية وكلها هتثبت في محاضر الجلسات وهنطلع عليها، لكن احنا ممنوعين فعلا بطريقة او باخرى من دخول المحكمة، واحنا بنناشد الاربع جهات اللي انا اشرت اليهم: القاضي احمد رفعت رئيس الدائرة، رئيس محكمة الاستئناف السيد عبد العزيز عمر، وزير الداخلية، رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير طنطاوي. نحن نثق في المجلس الاعلى للقوات المسلحة وعليه ان يبادر باستخراج التصريح بنفسه لانه هو المشرف على القصة دي خارج قاعة المحكمة. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد دماطي، رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين. في اعتصام لقضاة سابقين بوزارة العدل اعتراضا على قرار فصلهم، اعتصم عدد من القضاة ورؤساء المحاكم السابقين الذين تم فصلهم بقرار من المستشار ممدوح مرعي وزير العدل السابق عصر اليوم الثلاثاء بالطابق التاسع بمبنى وزارة العدل، يعني حتى القضاة بيعتصموا احتجاجا على منعهم للعودة لوظائفهم وتعدي رجال الأمن على المستشار هشام العبد بسبب رفضه مغادرة المبنى وفض الاعتصام هو وزملائه. يذكر أن هذه الأزمة ليست الأولى التي تواجه المستشار محمد الجندي وزير العدل الحالي. السويس النهاردة استقبلت الدكتور عصام شرف بثلاث اعتصامات فئوية. فأول زيارة للدكتور عصام شرف رئيس الوزراء إلى محافظة السويس منذ تولي منصبه كان في استقبال محافظ السويس اللواء محمد عبد المنعم هاشم وقائد الجيش الثالث اللواء أركان حرب صدقي صبحي السيد ووزير البترول عبد الله غراب وعدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية. كان في ثلاث اعتصامات فئوية، وكمان يذكر أن النهاردة كان في حفل إفطار عام للدكتور عصام شرف. قيادات جماعة الإخوان انسحبت من هذا الإفطار لأنهم وجدوا أن رموز الحزب الوطني في محافظة السويس موجودين في هذا الإفطار في الكراسي المخصصة لكبار الزوار. عموما معنا من السويس الأستاذ مجدي إسماعيل مراسلنا من هناك. السلام عليكم أستاذ مجدي. حياك الله. احكي لنا إيه اللي حصل للعصمات الفئوية اللي استقبلت الدكتور عصام شرف اليوم في السويس. الدكتور عصام شرف وصل السويس النهارده برفقة عدد من الوزراء المعنيين: وزير الحكم المحلي، وزير الكهرباء دكتور حسن يونس، وزير البترول الدكتور عبد الله غراب، وزير التنميه المحليه، وكان في استقباله اللي هو محمد عبد المنعم هاشم محافظ السويس واللي هو اركان حرب الصبحي قائد الجيش الثالث الميداني، وطبعا زاروا مصنع الاتمده سويس الاتمده ومصنع السويس للصلب، وفي المؤتمر الشعبي والصحفي والاعلامي اللي حضر رئيس الوزراء كان في بعض المطالب لاهل الشهداء ورئيس الوزراء اجتمع بيهم وحدد لهم ان هم خلال الايام الجايه كل مطالبهم هتنفذها الوزاره. وطبعا كان في اعتصام من عمال شركه ترسب النسيجيه للغزل والنسيج ان هم بقالهم 7 شهور ما قبضوش، وطبعا كلموا رئيس الوزراء ووعد ان 5 صنفار يقابلوا اللي هو محمد عبد المنعم هاشم والدكتور عصام شرف يقابلهم ويحل مشكلتهم. دول بس الاعتصام الوحيد اللي كان موجود، انما بالنسبه للنصر البترول ما فيش اعتصام، بالنسبه للسويس للصلب ما فيش اعتصام لان المؤتمر كان جوه عندهم، وبالنسبه لقيادات الاخوان لكن في اعتصام كانوا طبعا متصلين. كان في اعتصام في مصنع السويس للصلب، العشرات من العمال من شركه تراست. الاعتصام بتاع السويس للصلب ما فيش اعتصام نهائي، اللي كانوا معتصمين بره السويس للصلب دول عمال شركه كراسة النسيجية للغزل والنسيج. طيب ماشي. طيب وموضوع الإخوان معاه في حفلة الإفطار إيه؟ الإخوان طبعا هم ليهم اتجاه معين، هم طبعا مش عاجبهم في ناس من الحزب الوطني موجودين طبعا في حفل الإفطار المجمع، وطبعا بينقوا هم طبعا ده يجي وده ما يجيش، والدعوة موجودة لأن تعتبر لو احنا قلنا الحزب الوطني هتلاقي 40 مليون الحزب الوطني، يعني المؤتمر ما يقعدش فيه حد بقى. انت شكلك تبع الحزب الوطني يا مجدي. شكرا ليك مراسلنا من السويس اللي هننظر في امر مره اخرى. في تصريحات جديده تذكر بمواقفه ابان الثوره المصريه، دافع نجيب ساويرس رئيس حزب المصريين الاحرار عن الرئيس المخلوع حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال. صرح ساويرس على قناه سي بي سي ان 30 عاما التي حكمها مبارك لم تكن كلها فساد كويس جدا، إنما احتوت على عدد كبير من الرجال الشرفاء الذين أقاموا مشاريع خدمات الاقتصاد المصري. وعما قيل بشأن أن وزارة أحمد نظيف كانت من أفضل الوزارات التي أحدثت ثورة اقتصادية، قال ساويرس بالفعل وزارة نظيف دخل فيها مستثمرون كثيرون وأحدثوا معدلات عالية في النمو الاقتصادي، ولكن مع الأسف من وجدوا في الطبقات الدنيا في المجتمع لم يهبط إليهم هذا النمو ولم يشعروا به. وأكد ساويرس إنه استفاد كثيرا خلال فترة تولي كمال الجنزوري رئاسة الوزراء حيث انفتح الاستثمار، وقال إنه ضد كل من يأتي ويقول إن كل ما حدث خلال 30 عاما الماضية كان وبالا، حيث إن عملنا كبرت، طبعا أعماله كبرت وتوسعت خلال هذا العهد، إضافة لأنه من غير العدل أن نقول إن مبارك لم يفعل أي شيء جيد طوال 30 عاما، طبعا عمل كبار في حكمه، وأن السيدة زوجته لم تقم أبدا بشيء كويس، يعني مثلا لم تقم بإنشاء المدارس والمستشفيات، وصحيح أنها أخطأت في موضوع التوريث لكن من منا لا يخطئ يعني. ونفى ساويرس أن تكون المشاريع التي قامت بها سوزان مبارك هجس وتمثيل أو غير حقيقية على حد وصفه، كما دافع عن نجلي مبارك معتبرا أن ما يتعرض له علاء وجمال من تشويه للسمعة وادعاء شراكة بالعنوة في بعض الشركات هي مجرد حملات افتراء ولا أساس لها من الصحة. وأشار ساويرس إلى أن عددا كبيرا من رجال الأعمال كانوا يهرولون لنيل القرب من نجلي مبارك، طبعا وهو واحد منهم، رغم أنه اتهم جمال مبارك بالوقوف وراء محاولات لإغلاق قناته أون تي في. وأشار مالك شركة موبينيل للاتصالات إلى أن وزير الاتصالات هو من أمر بقطع الاتصالات خلال أحداث الثورة بإعاز من وزير الداخلية حبيب العدلي لوجود بند في تراخيص المحمول يعطي الحق في ذلك. معنا الأستاذ ممدوح إسماعيل على الهاتف. السلام عليكم أستاذ ممدوح. عليكم السلام ورحمة الله. سمعت معي كل هذه التصريحات الجديدة لنجيب ساويرس على قناة سي بي سي دفاعا عن مبارك وسوزان وعلاء وجمال، إيه رأي حضرتك؟ والله رأيي إن ساويرس بيدافع عن نفسي. نعم. لأن من المعلوم أن ساويرس بينه وبين علاء وجمال مبارك كانت علاقات بيزنس، وكان في علاقات، وهو وجوده صفقة المحمول التي فاز بها لم تكن إلا بناء على صفقة بينه وبين العصابة اللي كانت بتحكم مصر، وما زالت حولها يعني شبهات كثيرة جدا، وكم دفع ينال فوز تلك الصفقة، يعني في علامات كثيرة جدا علامات استفهام حول فوز تلك الصفقة ونجاحه في أن يفوز بها رغم أنف الكثيرين بشروط قليلة في الثمن يعني. طيب أستاذ ممدوح، أنت إزاي شايف كلمته أن اللي أصدر قرار قطع الاتصالات وزير الاتصالات بأمر من حبيب العدلي، هل ده ليه دور هيكون في محاكمة مبارك؟ طبعا هو بيحاول أن هو يدافع عن علاء وجمال مبارك في كل كلامه، لأن هو يعلم يقينا أن علاء وجمال مبارك لديهم من الأسرار الكثير حوله وحول اقتصاده وحول تكوين ثروته الكبيرة دي. بل حضرتك؟ نعم. فبالتالي هو بيدافع عن نفسه لأنه كون إمبراطورية رأسمالية كبيرة جدا في ظل وقت لم يفتح الاستطاع يكون أموال أو أي رأسماليات إلا عن طريق الاتفاق والتواطؤ والرشاوي مع العصابة التي تحكم البلد. فأعتقد أن جمال وعلاء مبارك لديهم أوراق كثيرة جدا لفضح الكثيرين ومنهم ساويرس، وبالتالي هو بيعمل ديفنس مسبقا للدفاع عن نفسه. طيب ساويرس تخلى عن مصابي الثورة المصرية في مستشفيات أوروبا، الملف ده فتحته جريدة الشعب اليوم بشكل موسع وأيضا موقع اليوم السابع. نجيب ساويرس تخلى عن وعوده بالتكفل بعلاج 50 حالة حرجة من مصابي الثورة في مستشفيات أوروبا، حسبما أفادت مصادر بالجالية المصرية ورابطة الأطباء المصريين في ألمانيا. ويذكر أن شركة أوراسكوم للتنمية اللي بيمتلكها ساويرس ومؤسسته للتنمية الاجتماعية تركت المصابين يواجهون مصيرا مجهولا بعد وصولهم لأوروبا. أنا معايا تقرير صغير يا أستاذ ممدوح مصور لأحد المصابين، هنشوفه مع بعض وارجع أسمع تعليق حضرتك. تقرير أستاذ جمال. كان بالمصادفة إن أنا قابلت الباشمهندس نجيب ساويرس، وكان سابق إن هو أعلن إن هو يعالج مصابين الثورة، وكان في محطوط رقم للاتصال، فطبعا حاولت إن أنا أتصل بالتليفون أكتر من مرة، فما كانتنيش اللجنة المسؤولة عن الاتصال هي تتجاوب معايا، فبالمصادفة لقيت موجود، فطبعا ما بقاش في فاصل ما بين موجود، فتوجهت ليه مباشرة، وكان ساعتها بسجل إعلامية مع عهدة الموارد الطبيعية، وتحدثت معاه وقلت له طبعا أنا باشمهندس أنا مصر. الأحداث دي طبعا كانت كلها عشان مصر، وأنا فقدت ما أملك وأنا محتاج علاج حاليا. قال لي محتاج إيه؟ قلت له أنا محتاج طرف صناعي في الإيد اليمين، وده الحالة بتاعتي متوقف في إنجلترا بحكم المراسلات اللي أنا عملتها مع المراكز الطبية بره، فلقيت الشركة الوحيدة اللي هي لها علاقة بالتعامل مع إيدي في إنجلترا. فطبعا بالفعل قال أنا هعمل لك كل حاجة، وخد مني بياناتي عن طريق الاستفهام اللي كانت موجوده مرافقه لي، وخد كارت عليه كل بيانات التليفونات والايميل ومكان عملي واسمي وكل الداتا اللي موجوده عندي، وكتب في دار الكارت بتاعي اللي ايه اللي انا محتاجه بالظبط، طرف صناعي بانجلترا. طبعا انتهى الحوار على كده، وسبته شويه ورجعت له بعدها بحوالي 10 دقائق تاني او ربع ساعه، قلت له عشان نفكر لربما ممكن من ضغط الاعلام اللي كان موجود ممكن يكون ناسى الموضوع. قال لي انا كلمتي كلمه واحده، انا فاكر ايه اللي حصل وعارف انت عايز ايه بالظبط، وحكى لي مجمل الموضوع اللي دار ما بينه وبينه. فتيقظت طبعا ان هو انسان جدير بالثقه، وان هو يعني كانسان محتاج وجه التنفيذ بقى ان هو يقوم بيه. فطبعا فرحت جدا لاني انا كنت بنعاني في الوقت ده، ومحتاج حد حتى على الاقل يقف جنبي او يقول لي سلامتك او كده. طبعا انتهى الحوار بتاع المؤتمر في المجلس الوطني، والكلام ده طبعا كان يوم 7 مايو، لغايه النهارده للاسف لا انا عارف اوصل لنجيب ساويرس، ولا كلم حد من مكتبه ولا من ادارته، ولا اتعامل معايا بشكل او باخر، حتى اتصال تليفوني لا مفيش الكلام ده. حاولت طبعا عن طريق شركه موبينيل ان انا اوصله تاني، مفيش، صعب. استاذ ممدوح حضرتك شفت معانا وسمعت هذا التقرير، وبفكر حضرتك ان رابطه الجاليه المصريه في المانيا صعدت الامر وخطبت المجلس الاعلى للقوات المسلحه في مصر للكشف عن ابعاد هذه القضيه والمتجربة بارواح المصابين من اجل حصد بطوله زائفه، خاصه بعدما قام المجلس بتاسيس صندوق الشهداء والمصابين. لكن هذا التصعيد تم في مقابلته تهديدات لاسره حسين زكريا بعد ما اثار الراي العام ضد ساويرس. هو يعني عايز اقول حاجه مهمه جدا، هو ساويرس كان بيبكي على حسن مبارك وسرعان ما انقلب 180 درجه، وكان من الطريف ومن المضحكات المبكيات ان تم وضعه عضو في مجلس امناء الثوره ومجلس، كان عايز يبقى من قوات الثوره، وظهر بعد ما تنحى مبارك وجد الموجه راحت في حته ثانيه، راح ظهر ان هو من الثوره وتبع الثوره، وكان كل قناه اون تي في كانت مسخره لخدمه نظام حسني مبارك اثناء الثوره، والقرموطي ده بكى وده غيره بكى، وحصلت مهازل في القناه لمن تبعها اثناء الثوره يعني. لكن الشاهد انا عايز اقول مساله مهمه جدا، ساويرس لمن لا يعلم هو الذي ساهم بشركته في بناء القواعد الامريكيه في العراق. وله علاقات شركة أوراسكوم وشركات لها علاقات قوية بالبنتاجون الأمريكي في بناء مؤسسات في العراق وفي أفغانستان. تصويرك أجندته وعلاقته بالأمريكان التجارية علامات استفهام كثيرة جدا. وأعتقد أن المخابرات المصرية لرغب هذا النشاط علاقات الولايات المتحدة الأمريكية تعلم حقيقة من هو ساويرس وما هو نشاطه. هو ادعى أنه مع الثورة كي يكون في الصورة الواجهة، ولكن هو بعد ما يكون عن الثورة بعد ما يكون عن الحرية كان داعم لنظام حسن مبارك، كان مستفيد من نظام حسن مبارك، لذلك بكى عليه. وأنا أعتقد أن بكاءه على حسن مبارك أثناء الثورة بكاء حقيقي، ولكن وجد أن الموجة عالية فأراد أن هو يقفز ويسبح مع الطيار لفترة الناس. يعني حقوق المصابين دول يا أستاذ ممدوح اللي سافروا تحت هذا الوهم كيف يحصلون على حقوقهم؟ المجلس العسكري هو المسؤول، واعتقد في صندوق تبع مجلس الوزراء اسمه دعم صندوق دعم مصاب الثوره، ده اصبح تبع رئيس مجلس الوزراء شخصيا، وهو اصبح المهتم رسميا وقانونيا بكل مصاب من مصابين الثوره. نعم. ليس لاي جهه تدعي مسؤوليتها عن مصاب الثوره، اصبح هذا صندوق براس رئيس مجلس الوزراء مباشره. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ ممدوح إسماعيل المحامي المعروف على هذه المداخلة. في شائعات على تويتر عن وفاة البابا شنودة والكنيسة تنفي. الحساب الشخصي لجورجيت قليني عضو مجلس الشعب السابق والنشطة القبطية تقول على حسابها في تويتر: انتقل اليوم إلى الأمجاد السماوية قداسية البابا شنودة عن عمر 88 عاما في حضن المسيح، وسيوزع الخبر بعد قليل. فيما نفى الخبر الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة جملة وتفصيلا، مؤكدا أن البابا شنودة بصحة جيدة، مشيرا إلى أنه على اتصال بالمقر البابوي والحياة تسير بشكل طبيعي، وكذلك فعل نجيب إبراهيم مستشار شنودة. مشاهدينا الكرام، أترككم مع فاصل قصير ثم أبدأ فقرتي الحوارية مع صاحب الفضيلة دكتور صلاح سلطان، فكونوا معنا. مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه، شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله.